وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الله الله. جزئية أخرى، كان يغتسل من الجنابة أو يغتسل من إناء هو الفرق. يريد مالك رحمه الله بهذا أن يبين لنا من أين يأخذ الماء؟ هل كان أحد يصب عليه أو هو الذي كان يأخذ الماء؟ وهل أراد مالك بكلمة الفرق بيان مقدار الماء الذي يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيان ابتدائية الماء من ذاك الإناء؟ كلاهما يحتمل. والفرق كما يقولون إنما هو يسع 3 صيعان أو 3 آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع النبوي 2 لتر وحوالي ربع، يعني 2.25 لتر تقريبا. والصاع العيش النبوي هو الذي يخرج به مقدار العيش مقدار الزكاة. فهذا الفرق كان يغتسل منه، هل كان يغتسل بالفرق ولا من الفرق؟ ها؟ لكن تقول عائشة كان يغتسل بإناء ولا من إناء؟ من. إذن هذا الحديث كما يقول الباجي لا يدل على المقدار الذي كان يجتزئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يغتسل من الفرق. هل كان يستنفذ كل ما فيه؟ هل كان يحتاج إلى زيادة؟ هل كان يأخذ البعض ويترك البعض؟ غاية ما في هذا الأثر أنه استعمل إناء يسمى الفرق يأخذ الماء منه. وهناك النص الآخر كان يتوضأ بالإيه؟ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. فين حكون بلغ المرام؟ هذا النص موجود ولا؟ يتوضأ بالإيه؟ بالمد، المد النبوي غير، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. لأن المد النبوي 4 صيعان، الصاع النبوي 4 أمداد، والمد مد اليد هكذا، فيكون صاع وربع. فتنصيص على المقدار الذي كان يغتسل به. ولما ذكر ابن عباس هذا لبعض الأشخاص قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نأخذ أيضا ناحية جانبية ما هي في صلب الدرس، الاقتصار والاقتصاد في الماء ولو في العبادة. وسبق أن ذكرت أن خاصة في المناطق التي مثل الحجاز وعامة المملكة الماء أغلى من البترول. قلت قبل هذا ولا؟ قارورة ماء الصحة تشتريها بكم؟ 3 ريال. تمليها بنزين من الناس بكم؟ ها؟ الجالون بكم؟ فين حقول السيارات؟ أنا نسيت. ها؟ الجالون بريال وربع؟ طيب هذه فيها 1 لتر، والجالون فيه كم لتر؟ 4. فيعني تمليها بربع ريال، نص ريال، بريال. يبقى المية أغلى البنزين ولا لا؟ إذن مع شدة الحرارة في المنطقة كان يقتصر صلى الله عليه وسلم في الماء. يهمنا في التشريع. وإذا كان الماء كثير والحمد لله جات السيول، تقول كمان بالمد والصاع؟ يقول لك نعم، لأن الشخص الذي يأخذ نفسه بالاقتصاد والتدبير مع الكثير يستطيع أن يكتفي بذلك مع الإيش؟ مع القليل. نرجع إلى أثر عائشة، كان يغتسل من الجنابة من إناء هو الفرق. من هنا لابتداء الغاية لا نستطيع أن نقول كان يستنفذه كله أو كان يبقي منه أو كان يزيد عليه. إذا كان يغترف بيده كما قالت أصاب أو صب على رأسه 3 غرفات يغترف بيده. إذا الاغتراف من الماء لغسل الجنابة قبل أن ينتهي غسله لا يؤثر على الماء. وقد جاء في حديث عائشة أيضا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأقول له دعلي دعلي، فكان كل منهم يغترف من نفس الإناء الواحد ويغتسلان من الجنابة. طيب اذا الاثر الثاني لعائشه رضي الله تعالى عنها لبيان ايش استعمال الاناء الذي هو الفرق. ربما نجد بعض العلماء يقف عند كلمه اناء هو الفرق ويدخل مبحث باب الانيه هنا، والفرق هذا من ايش؟ من خشب، من حجر، من نحاس، من وما هي الاواني التي يجوز استعمالها والتي لا يجوز، واتفقوا على ان جميع الاواني يجوز استعمالها الا الذهب والفضه والا النحاس، وخاصه النحاس اذا خزن فيه الماء او شمس كما يقولون، او عند كراهيه استعمال الماء المشمس اذا كان وضعه في اناء من الصفر. وهذه ناحية طبية وليست ناحية شرعية، يعني ليس من باب الطهارة والنجاسة والحدث ولا غيره. نعم.